إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه أي هذا باب كان باب من الشرك شرك يكمل لها لبس الحلقة إن جران لحده يعني حلقة إلا يلاده الله مثل غيبة أفتحها يعني اللغة ضعيفة للشيء وحلقة إلا يلاده حكمة ضعيف جوهر يبقى حكاية ضعيف من الشرك الشرك يكمل هاتين لبس الحلقة إن جران لحده والخيط يدل لحده ونحوه ما يوحي على الله من الأسرة مروك للحده لرفع البلاء لباته قادس تلقاها يؤلحده يعني لباته تلقاها قادس دراجة يؤلحده أو دفعه أما درايه أما لباته إلا الدافع دراجة يؤلحده دفعه رفعه حيث كان الدويه رفعه من البلد مرحى اجتماعاتيه لباته دي حنوش أوينا الجو إن مركا لقاها يا ليلة دفعه إنسان وإمان إن مركا بلايدي أو توتيو دافع رأي على إلهدا مركا سيقو حسين الماما يا هدي وحوالي تراروغها إيه يعني مركا على إلها مركا يعني ذكا قارك الله حرا إيه إذا عروسة ستسودة مركا الله حرا أما براروكة الله حرا أما حلديد الله حرا أما مركا وحوية مريها حبالها قاركم لقصوا قاسين لقصوا الله صوتي حضلوا إلا السحر حرا أما الدنيا وحلم إذا الله السحر أشياء ذا ما أصاب من الشرك تهي وإله يا وحل لو داتين يا إني فقال الله الشريف يا لي يا وحل لو داتين أيوه كدلائي لقابا و الله كوحبكتيا و الله كدبا تدافع و الله اتصلوا لبا تدافع إيسا أنا بلايا قاضي إيسا أنا وحدك فينا إيسا مسيسا قلت النبي قررت رأي اللهم رب الناس مذب البأس الشفاء أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك إله يوم في ذكر ربك الله يوم كمركة بلايا لأي لبا تدافع يوم أصبح كما هو إيماد النبي مستدافع إيسا اشفي بكتي أشفئ لما أرنا الله أشفئ يا إشفي وكلا دويه أشفوا محي يؤدي أبدا أشفئ ثلاثة أنزل هذا أنت تقطع كبك تقطع أشفئ وأدلوي لكن إشفي وين إشفي بكتير ودوي عاصمتي بمعنى عاصمة بكتير بكتير إشفي أنت الشافي هذا وح بكتير لا شفاء إلا شفاء عاصمات نشر كذلك في حسن وإيانا عسر الله تبتيسا مع عاصمات في حزامة جبتو لا شفاء إلا شفاء نبي حتى شفاء وحكم لها إلا شفاءك وشفائي نبي مؤرم أنك يا أبي قال وإيانا عسر الله تبتيسا مؤرم أوحي لعضاقها وحبتية ملك يا النبي يا ولي يا إكلا صنع وحيونا بكتيسا مكا هديد ولي إكلا لك الضوانا وعافينا في وحكلا لك الرابية دوحي النقرية صنع الشكية النقرية أما هدي لها دوائيكم يا ريسو قريب دوائيكم أولي وأصباب يبو دوام في حيان وأنا الصور شعب ونوشا قريب وعلى الدواني ماذا بلوغا قادي اما الشرعي قاي نوشي قاي اما مركا تدري ماذا بلوغا قادي وانا اهي الظاهرة اذكى الصوم مركا وحوليا غالبا اذي عنطاء وكل بلوغا محالة في ليا وحان شرعي بالصواب كبقين تدري ماذا انا لبلوغا من اي الصواب قاي وغالب كتبك مركا يعني السمعية في الظاهرة مركا وحوليا الدواني قمت ناطو أطلها كلا الشجاحة xaqayka keenay samarka intaga inay xanuunka tirka ay ku jira ka dawayso sidii waxa kale kale ay ku ka ku xiran tahay qararu jaalka ay ku xiran tahay leew xawaya tirka xanuunka ku jira ama dadka ilmaha ku jira uga dawayinka hadii la ilaawo xawaya yani tirki ya shayaatin ta ka daacay dawadala la daacayo tabara ilaahay ba daacaa aa fakaqaso bunko oo kale markay tala waxa yani ibidaha iyo meelaha ay ku shubaan oo markay tala dalada inuu daacay qabaa marka warkaas oo kale waxa weeye waxay tahay waa qalbigiisa wax kale ku tacalluqaya marka nuuc shirki ah soo galay wa qawlihi ta'ala ya hada ilaahay oo yiri wa qawluhu ta'ala قل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله فحسر هذا إجوا الرما ما تدعون قوى بريئتان من دون الله الله فكدي إن أراد لي الله بضر هذه الآية الدور لباس هل هن كاشفات ضره فيه لباس لا إلا هل مكا إلى الدور من طريق الفيدائية أو أراد لي برحمتي أما أن حريصة إلى الدور هل هن ممسكات رحمتي ميهين تحرستي كقار قرار هيا قل حسبي الله فحسر هذا شاكي ليه هو الله ويستغى يبصرا عليه يتوكل المتوكلون الله أقول الثلاث سارانا يا أقول الثلاث سارانا يعني مؤمنين في الكلمة الثلاث سارانا يعني الله أقول الثلاث سارانا حتي وحوية ay dad kooban isu tagaan oo bal ilaahay kula doonay inay ka dafacaan ay doonan kama daafici karo waclam ana alummata low ijtamacat cala an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu llahu lak ummada jamaantooda ay isu wada tagaan oo ay doonaan inay wax ku taraan wax kuma tarayaan wuxuu rabbi kuu qoray mooyaane kuu qadaray mooyaane wax kale kuma tarayaan awliyada jamaantooda haday isu tagto ya عبد القادر كيف تقرع عبدانا وكسره يا إلا ذلك قرب إله عبد القادر يا عبد القادر عابدين وهذا إذا سبت ماذا عبد القادر بين قيسر يا إلا هيدا وإلا وين إلا هيدا وإلا وين حتى الأولياء لما أنتوا يسوكا قام أو بباسين إكادا فعنا يدونا أدان الكوك والربين لقادا سعكا مدى فعلي كما سيقول الله عمران بن حصين عمران بن حصين وحلق السوري رضي الله عنه الى اراد كما قد ان النبي صلى الله عليه وسلم نجد راى اركي رجلا لموصيته كعن في سالي قصد الدهر حلقه جيراني اي قصد الدهر حلقه من صفر نحاسة يعني جيران نحاسة هي مرتا كعن في المشركين فقال مثلا سنة يقول حجي صلى الله عليه وسلم ما هذا محوية هاي الكلمة يعني واحد علمت هاي محوية هاي فقال روحي من الواهنة يعني صار صديق لك الواهنة حي وحجي من الواهنة أي من أجل الواهنة من سوى التعليم حنوك واهنة ذا إلى هذا يا قصة الطعيسية شاسكراتي يتبان كحدة شاسكراتي يتبان كحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها سيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا كما قرد ريسا تدبرية ضعف المويان وأك لكو سياد النيسا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا مت أي مت مدول بوالور الكرام قرآن كان الغلو والعقيم أخرى أسان سبعية ثانية مت أي مت ما سيموت ومدنا لغا شيني او مت لنا ما سيمات ولغا شيني ما سيمات ومت فإنك لو مت هذا لما وهي عليك يده والحال هي يد عليك اي كرك هذا كل سبا تهي ثم لذا سوى حالي وغنى وهو الحال ما افلحت ابدا يعني ولد جبال ميت رواه احمد ان محمد الثوري في سند لا باس به وعقب الثوري سند ان به بخصوص غنيه عن الشيخ والتحسينيين لكن حديثه علماء القرين التحسينيين قرنه التحسينيين واكثر قرنه ضعيفين صوت كنا وحي سي حديثين وضعيف يهي حديث كونه ضعيف يهي بصارت يهي ما كلاي حديث هو ضعيف نوح اللوت شهداء يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما استغنى اللوت شهداء تريد الله حيث صمر في قصة قصاص واحد صاعي من حوقاء يا رب الأوضاء ويقول له وحي يا ربي كتابة كتاب حديث ضعيف يسير السلام بإنس وقاف سيبا مركع ويرا أخريه وقت أدوه الرجسي طبعا تنصنا كبدا بلغ الشوقاء مركع صاندوا ما إلى حديث كلمة الله على السلطة في حديث سنوى ضعيف يكي بحنا طيب ويغيري وفي حديث كنبي لا ضعيفة حديث كنبي على ضعيفة فقط نقول النبي قد أدو الخماد ما قال صلى الله عليه وسلم وأن السوري حديث كان أساني بدأ للسورية يعني غضب وحوية كلام مقلي هذا الجاهد السوري لي فقال ما إذا دورت وحوية هذا الأغي قاسين معها يعني حديث تقار كبرك السوري يبقى على سلمان رئينا أغي قاسين هاي أنا سي كلام نسي يعني يحتاج بها بعيوة أنا حضر بواح فقط نقول رساسة على سلمان النبي قد أكتب من عند الله شيئا حديث كان حدث لنا وعلى أسباب دوره قميل المبارك من الفضالة ميكا للجهدان ومدلس وانا عن عني حديثك وانا عن عني وكشارك بجين شيئا لعني حسن بن غيري قميل الله ماذا خجت على مركة حديثك التوري حسن البصرين وعمران بن خصي كما قلعي ومشيئين أسباب مبارك من الفضالة وحاو السلمامي عن الحصن قال أخبرني عمران بن حصين لكن روادك للسوري يا حصن كوري يا وحي قلت المامين عن عمران بن حصين الصماعة ما يتصريحين أي مدى محدثين تقارفونا وحي الشيئين تواصلوا لسوا روادك لك المبارس أسبوا خطأي تصير علي مدك المامين ومن ذلك الأولي حسن غصري مكة عنا قلوريا حسن ومدلس وانا عن عليه وحتى رؤوها عبان اي نور المحديثين تقارفوض وحي السلمانين سماع حسن وكم مقلي عمران امن السقنين با بخاري غير سلاب الشريف ثلاث اولين ولما وحكي لحديث اختلاف باسو بعين وقارضا وحي السوري الموقوب قارضا وحي السوري المرفوع يعني مركا انت عافينها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا ان هذا عمران تعالى عمران هذا الشيء تسوي يريد ان يقارئ سوريين مركا وحطوش بل اختلاف رفعي وقفي لكم خاصه التعود الى القاصد عليه كسر الدراجز وحراجح حديث انه ضعيف يعني فصار لو حديث في الامام اليوم اجل لك ثلاثه اروفي السماء انت يحيرها عنك صار لك هذا الايام فلا تدريش لنا. هذا حديث الصبناء أما لو أفترض أن تقدير أن لغوص هذا قول كورنا يا حديث وصادي هذا الخيس كان أما الجيران تري وحدة صرى يسلل ويلي فإنها لا تزيد كيلا وهنا تاوح علي ولما دخل شكت وابين طيلة بين وحل بي أبا هنا يسهل عقابي لها يكون عقابا يوم شركة وليم الدراجة وقل عقابا يوم أمرت قصة للشركة ليم فعوقب بالنقيض قصده أي وحل وعقابا قصد كيسية وعزب الربيع كل الزجاع وعزين لي بعضهم ضرر في دار الدنيا وقصة والله فعن المركات اللي له وقصة أنا صلى الله عليه وسلم عزيز الحميد فوت المنزل ولو عن عقبة ابن عامر اعترضت القرصون وحي استعمالان هنا تيسن كوكلاء حيث استعمالان وحيو استعمالان جرامه يعني مرأة فقط النوع عاتنا وحوية حيث توقع الإجتاء حيالها لجيلة يترسهم وايو يعني الصواب الشرعية يميل عادية مثل رماها أصلاف تنصدح ويوقع الصنطاع أسباب شرعية وأسباب عادية وأسباب وهمية فكان صراع هذا الضباب طوالوض وأوضشها صواب تنصدح يشعب لين أوضشها جاي وأوضشها سنة وحوي عمل كصالحية إيمان كينو تنظر صوابها سنة قال لماذا يا حمان سنة الناس وصوابه يصور يعني هو يسمع فكلا وصل شرعيا لو نكاه هو اللي غبط كالصواب عليها فصار شرعيا الصواب عالية ستة أسباب عادلة نبقوا قالي الصواب تسوئين هي غلبي سهل صح ظاهر والله موقنا أيها أنخفي أهين وإن إنسان سنة وحوالي ديها دل عبسون نبقوهم ديلاني سنة رابين أيها مطلع عنصين هذا حوالي يعني جاسر وقفك كغبا أي سواء أسباب أسباب عادلة نبقوا قالي قفك السبيه عدا قصماني أجي لي موياني أحمون كلي لاتفاكا لاتفاكا لو قلت غنتا أي موياني أدبي أبو وصهر أديريا أدو راشي أنا وفوك أتديريا فكو حرور الوصول عادية لبضى الصببون واللي أدريا شرع ما وضح فحان الله قال الأسباب وهمية أسباب ليس موتينها لبضى يسكن دوام يضعون ليس علم يصاب فيه مثلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيد إبراهيم إنسان وسجل يطوم بلوت كرة أيضا ما نشو دين سيوى حمد الباسيق الرحضة حتى النبي صلى الله عليه وسلم وحويري يعني المركة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يلتفتان لموت أحد ولا لحياته والرحضة يطيح ولا رأى يدور ولا رأى على مدور وهو وين آيات الله صلى الله عليه وسلم ومن الربان أيام لما شل الروح من شأم النور هذا روح هذا الشيء من روح باطن فيهما ومن مدو ذلك مقاوشة مكذا يا عبائي سيدة وانتهى ورحبا مدو باتي إبراهيم ودن فيه إن النبي فحل السؤال الكراء ورمرا قرحب وحي مدو باتي جارد أو إبراهيم دن فيه يا وحوية لقى مقاضنا هيا يعني الصواب لقى مقاضنا يا صواب اسمه هو سيدة وانتهى وشايف دواوين قرصوية ولا مضى على مضى بعض دور مركز انسان طيحوا من ذلك محمد بن صالح العثيمين وكلا عبيت بن صالح طيحوا من ذلك صار مع هاي والله ما عرم يا شيخ هاوين لما سبب بن صالح وحي السببتين انه طيحوا من ذلك وإذا النبي رأي الوشة صلى الله عليه وسلم ان قرحت يطيحوا لما سروا يطلع الشر مثل الأمر مدو ذلك مثل حلورنا يعطينا إلى هذا الصحابة يصحي أصابنا ما شاء الله قاسه واسترد وهمي فلا عدد مكي فوحد مكوائد ثالثي أسباب وهمي جاد فما إنسى يكرداتها للسعرية أشياء من عزة يعني هو يتسقر وحيقى سين أسبابنا يصحي يعني الدولة أما عاصمات فلا رفت إلمها صفك إنه كالتكسيين الصواب يهو يتسقر صدقاته لكن أحصامها وأصار وهني قال اسمه السكين فتأوجه صار شرعي عادي مدنة بهطين يا هاي وعادي الشرعي مدنة بأهل أبوه قانين الصواب هاي يلغى ما قادنا إيه الصواب إنه ما شاء الله قاته مساء شيئا الصواب هاي أو شرعي إيه عادي مدنة بالصواب عن الله قد لكي حديث الصواب إنه ما له اعتقاده قلمت وحيدا وشرك أصغر وشرك يرضي له وشرك يرضي له وله عن عقبة بن عامر فحوصنا ذا محمد عقبة بن عامر وكثر ولنا إياه مرفوعا حال مركا يعني عقبة بن عامر نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ما حديث حاله ياي من نبي الله كرياري من تعلق سمينة فلا أتم الله له كوكا الصومكا وحوالي اسكحرا صميمة القرقاص اسكحرا فلا أسمى الله له إلى هاي وماذا ما يسترى يعني وحاو الرواي وماذا ما يسترى ما الله كامل يرى إلى هاي وماذا ما يسترى فمن تعلق وداعة كمركا اسكحرا وداعه وحيا هاي فهلهم يريرا المركا اللي يلاهدو عليها لها اللي يلاهدو أي عرب وحي سمين كران انت علي لها يريد للصوت قرأ طيب وحي كتئي كران ثم مساطات بأنه وحلو حي كران عروب كان لو حي كران علي لها يريد للدنك الطحن على وحلو حي عروب طحن اللي لي يصدكي يعني يكتب فيها يسايو يعني حتي اللوني يقصها ويسا عن عروس قارف الصومالي التي لا يكفر إيران على إلهها سوان أركي أي قتل ما يكفر إيران ما قصد كاسة لو استعمالا متوحرة فعلي قتل إذا نصف كيه كتك في صومان وفي عربتها استعمال كلام أخرى ومن تعلق ودعا التنكيك استاء على إله الحدان يعني سحر على إله سوقح الصلاء المهو أما أتسوى إله فلا ودع الله له إلهي مكة حتى اللون مصيره يعني هنا المركة طاي على سبيل الخبر هنا طاي على سبيل الدعاء يعني وقام إلى هاي السين حتى اللون وحلى إلى ذا نصين أنا صفك كحي سوى الله فسر وحتى الله فسر فلا ودع الله له يعني إلى هاي يعني خير مدى أيه هو دعاه أي تهاي مكة في وحوية ودع إلى مركة أهيد الصرف إلى أهيد مركة فلا ودع الله له معنى أي ولا فلا ترك الله له بخلق إلا هي خيرك كما تبقى خير مجايا فلتا ودج يعني علماء مركة يسرى يعني نحوها يصرف إلى قاركود مركة سلمام أيام يدعو إن وحوية عرفت ما بقى دعي الشيء أو ما ضيع استعمالي أي كذا صومين تركه فك ما عدوا أن طريق ورث الله أي عرفت مضارع كليكم استعمال لمستر نواك استعمال شيء من وجعه من الجمعات مستر وك استعمال شيء ما ضيع وك استعمال تساوي بقراء شهادة على أخيين ما ودعك ربك ولا قالت ما ودعك لأخيه أقراء الشهادة فك على هذا ما تنظف الظروف فلا ترك الله له بخير فحين قم إبتال يدعو دي إن لقصها يدعو مستر كيد وجعي أهل لقص وقاسك ينظم وفي رواية رواية وحدوك من تعلق صميمة فقد أشرك كوك الصومك أخذات السحرة يعني الشرك أيوب جاي أبي معنى سبعي حمزبنا وليد دخول أي دخل في الشرك ومعنه دعية حديث سورة في تطاقة بشرة وحوية وكان لها حديث لكن صنيع الشيخ واحد مدعين وخلق جاي كأنه لست حديث جاي مصيئها وكان لها حديث وي وكان حديث سورة ضعيف لكن حديث سبب الله الثابت والسبيل والصحيح من تعلق تميمة فقد أشرح كفتو وحوية قرات السحرة يعني الشرك بخدعي او كلام تميمة وحوية يعني مصممة اللوكي لأمورها إذا ما يستريسا يعني حنوش هو النقصان فأنه عظمات غفو خاق للماي فأنا دمك وحوية عظمات لو ما يستريسا ملك الأميري قراتها هي أشياء ما عزل السحرة اللوكينا ولابن أبي حاتم ابن أبي حاتم حاوس ناضي عن حذيفة تيسر وحذيفة كولين آية أنه رأى رجلا من حذيفة أركين في يدها خيط أي جعنتي سكس غمتا يصلي من الحمى حمى الدلاجة ابن أي قص غمتا يوضي معنى حمى كجحر فقطعه فرقص كسري تنتب كسري ومنكر سوى جعنت لقب جلائي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبقلبه وترى قوله وفى أخريه حذيفة ابن اليمان هذا الكو إلهي وليلي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن مره مين أيان أكثرهم بدى الكود بالله الله مره مين أيان حال أحواش كمل إلا وهم مشركون إلا والحال هم مشركون حال المشركين من موياني حال أكثر إلهي مره مين أيان لكن حركة رمينة يا الوحاري المشركين آية أما قرطوا الوحي إلى هدين إشكال بلسوا أرود إشكال بلسوا حوياي وهم مشركون وحال عن الوقتية هي أن الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها حالك وحوية هي قيد يا شرط عاملك حالك حرف حبة هي لغشي عامل صاحب الحال بوجهنا فكان صاحب الحال كصف أم قنية حرف كصف أم قنية عامل الحرف حرف واحد كم عمل خرية الحرف هو موصول معنس بيه ومعمول عامل بليه عامل فكو عمل خرية نقيد يستطيبون لهم يعني مركة هكي يا ابا عامل الحرف هو يؤمن مركة ايمان لك مهلا ايه موريان حال المشركين حال كي المشركين المؤمنين ونظر يا ابن خمسة معنا وهي الاستثناء من النفي إثبات شيء وحوية مكة التي إليها تروح لها صور يا بق وحل الصور يا بق أي مقرية وحل الصبي أي مقرية مكة وما يؤمن أكثرهم بالله قبل فضل اللهم الرمين إلا والحال هم مشركون حال أيهين مشركين مريان حارت كان من رمين لكن حال المشركين والرمين يا الله معنا ودعيا فأنا حتى أروي إشكال أرنايا إيمان في السكي وحكت حياة تنافي يستوى إيمان شو ما دام الله وضع أي ميت وافقه لم تكرتا حال المشركين بين المؤمنين إسلام أركي المؤمنين بين المشركين تاج وقت هذا أما إني أفضلت وكتبت شوابي أو صدى أضواء البيان سوف أكتبته فأقمد علماء كتبت محمد الأمين الشرقيدي أو حلو الإيمان كهو حلو عن دار يعني إيمان في اللغة إذا إيمان في الشرع إذا أنا واحد إيمان في اللغة هي تصديق أنا شرك ولقب للحرام فكان إيمان في اللغة هي الشرع إذا هاي وحلو بس إذا فتصديق ما كان رميسينا الله المخالف يا رازق يا المدبر يعني لكن إيمان في الشرع إذا هاي شرك أكبر سيب ما قل للحرام على مثل الله رميسي وصلاة المان تشرف أنا أردنا والسلام قال ابن حزم الظاهري قرن يا شيخ اشكال قلقك كتوا بين عرق قرن يا ابن حزم الظاهري كتاب في تفسير الجبر الشرعي صعب التفسير هو ايش يعني قلنا علماء الدين تقال كل درسون نقليين ويقولوا ما كان صار التفسير جامي كتوا بين فك على كل حال فحلوش الى ايمان لغوية يا شيخ اكبر اي اقول ميا فكايت وطي شيء اكبر في صوت تنزل لو صوت تنزل شوف اصغر يعني حواليه عموم كشركه اصغر يا اكبر هو صوت الجاي فكايت يلو قالوا في صوت الجاي ايا حطنا كوا مكه مسلمين في حطي شيء اصغر لي ما كان بمعنى نصيب يكون كل ايه فايت عموم كذا والوقت اللي شكرا صحابه لو اوتري شيء شيخنا متعيشة مسألة ما عاتوا وقت المنطقة إن شاء الله تعالى هو كل شيء بيه وكعلى كل حال كان وصدر والله أعلم سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك